اي نعم. وفي القران في القران احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم مطلق ولا قيد. واضح؟ اذا من القران والسنه ان يصح باقل ما يكون مالا، باقل ما يكون مالا. طيب، ما تقول في من شرط من مهر ابنته شيئا؟ قال للزوج: انا ازوجك بنتي على ان يكون لها 50,000 ولي 20,000 وللام 10,000 ولاخوتها 10 لكل واحد 500، كل ما شرط فهو المرأة. شلون يا جماعة؟ صحيح، لأنه بعد عصمة النكاح يكون يجري مجرى الهدية، مجرى الهدية قبل العصمة يجري مجرى الإلزام. والمال الملزم به إنما هو للنساء، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تمام. طيب، وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ كم كان؟ ما هو لازم 500 درهم. كم تقابل 500 درهم إسلامي في دراهمنا اليوم؟ هم ذكرنا يا جماعة منصور 140 أم 256 و 256 هذه 112 بقي 100 كم المئة اللي صار 256 28 إذن 140. طيب، هل يجوز للإنسان أن يتزوج أمته؟ لا، كيف لا؟ ها؟ يطعها بمكلمين، لكن يريد أن يتزوجها، ما يتزوجها؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية؟ ها؟ اشتغلوا يا جماعة. صحيح؟ نعم. لا لا، أمته أمته، ما هو خايف منها. متى يجوز يطأها بملك اليمين؟ ما هو خايف منها. إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمته، ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد النكاح فليعتقها ويجعل اعتقها صدقة. طيب، التعليل هذا يعني الحكم، لكن ما هو التعليل؟ يقول: لأن الملك أقوى من النكاح، الملك أقوى، لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال، لأن مالها له، ولا يرد الأضعف على إيش؟ على الأقوى، لا يرد الأضعف على الأقوى. وعلى هذا فنقول: يرد الملك على عقد النكاح، ولا يرد عقد النكاح على الملك. يعني لو أن إنسان تزوج أمه بشروط التامة ثم اشتراها فالعقد صحيح وينفسخ النكاح ويكون وطئه إياها بعد البيع، بعد الشراء، بملك ايش؟ بملك اليمين، بملك اليمين. طيب، اذا كان بعد العصمه وبعد العقد فالزوج بالخيار، لأن ما يقدرون يتحكمون عليه. بعد العقد يعني ما يجوز إلزامه به.